الآن أن الوحي يقسم أو يطلق على ثلاثة أقسام. الوحي بشرع. أول وحي بشرع. ثانيا وحي منا. وأما يكون وحي يعني شخص مفرد. سمع ركعة. كان على وجه صلى. نعم. أو منها. يعني أولها أو وحيها. كذا؟ طيب. مثال الأول عبد الرحمن. الوحي بالشرع. كقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا ما غير من يقرأ الآية قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخره. هذا وحي بالشرع. القسم الثاني وحي الإلهام. مثال الغنم وحي الإلهام. أرمه البعيد. وحي الإلهام. نعم. إيه؟ من الآية وحينا إلى موسى أن أرضيه. طيب ما من الآية هذه هي احتمال ثاني رحل منا. جزء وهذه الآية على قد وأنا لو نسب عن مدن وحمنا في هذه الآية وحينا إلى أن موسى فيها أمران ونهيان وخبران. أمران لا تخافي. لا تخافي بأمر ولا نهي. أمران أنا أرضي. أنا أرضي. نعم. أرضي في اليم. نعم. لا تخافي ولا تحزني. نعم. إن في هذه الآية يقول إما رادوا جمع والله واحد شو إن الله واحد يقول إما رادوه جمع لكن كيف الله واحد سبحانه وتعالى ويقول إما رادوا يعني الله يقول نعم هذا جمع التعليم. الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه في التعليم. قوله تعالى فالتقطه آل فرعون. التقطه ولم يقل أحد. سؤال يعني تعبير التقطه دون أحد. سمع. فاللقيط هو عبارة عن الطفل المنبوت أو الطفل الضائع، هذا هو خبيث. وقد يقال مثل ما قال لك أنه يتفضل معنى أحره يعني بدون أي عوض وعلى سبيل الانتهاك كمن غني أحره. اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا يحمل اللام للآخر، لماذا لا تكون للتعليم؟ لأنهم لم يلتفتوا في شيء يكون عدوا لهم، ولكن العاقبة كانت كذلك. ولكن العاقبة كانت كذلك، معنى لو أنهم علموا أنه يكون عدوا وحزنا كان قتلوا. هل أحد من أهل العلم قال بخلاف ذلك؟ لا، لا يستعلم في علم الله، ولكن الصحيح أنها عاقبة لأنها تعليم للفعل الهم سقطه. قوله إن فرعون وهامان وجنودهما، هذا التعليل الحين جملة هذه تعليمية، أين المعلل؟ فقد قطعوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يعني هذا التعليم تعليم لما قبله مبلغ الانتقاد، يعني يكون عدوا حزنا لأنهم خاطئون. طيب قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، من أين؟ فارغا من فراق موسى، فارغا من فراق موسى. ما أقول لماذا كان فارغا، فقال من أين؟ نعم كل شيء نعم فارغا من ذلك في كل شيء، ما في قلبها إلا موسى. واضح؟ طيب قوله إن كادت لتبدي به، إن هذه يا صالح يعني وش إن؟ إلا ما فيه وش لو قال واحد إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم. يعني ما قاربت تبدي، نجيب لنا دليل وإلا في احتمال. نعم إيه؟ لأن فيها مانع أحدهما لفظي وهو اللام الذي اللي أنسوك ثاني معنى ويقول أنه أحراف تفضيله وإذا أردت الله وطارق تفضيله هو الله سبحانه وتعالى أحراف معنى أين الدليل المعنوي؟ الدليل المعنوي لأن الله سبحانه وتعالى يريد أنها حادث ما كان تفضيله أنه ما كان تفضيله ما في مثل دليل معنوي؟ يعني من سياق الآية من سياق الآية نعم يقول سياق الآية لولا أن ربنا إيه هذا يجب على الرب يقتضي أنهما عبد نعم إيه نأخذ الفوائد الآن استفاد من هذه الآيات أولا من الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى فيها دليل على كرامة الله سبحانه وتعالى لأم موسى في هذا الإلهام ومن فوائدها أيضا عناية الله تعالى بموسى نعم وفيه أيضا دليل على أن الأنبياء كغيرهم من البشر يحتاجون إلى الغذاء بقوله أنا أرضيك بقوله أنا أرضيك وقد يستفاد منها وجوب الإرضاء يستفاد منها وجوب الإرضاء إذا جعلنا الأمر للوجوب بعد الأشياء نعم ولكن القواعد الشرعية مش تقتضي تقتضي وجوب الإرضاء وإنقاذ المعصوم وفي أيضا من فوائد الآية قوة إيمان أم موسى ويكون هذا من مناقبها كيف ذلك لإلقائها إياه في اليم مع أنه ابنها وهذا شيء لا يقع إلا المؤمن حقا وفي ومن فوائد الآية ذكرنا إكرام الله لأم موسى يؤخذ من عدة أوجه في الحقيقة من هذا الوحي والإلهام ومن تتميمها في قوله لا تخافي ولا تحزني ومن بشارتها لأنه سيرد إليها وإن جعلت من المرسلين طيب وفيها من فوائد الآية من فوائد الآية في بيان قدرة الله عز وجل أن هذا الولد الذي ألقي في اليم واليم مهلك إلا حفظه الله عز وجل وبقي وصار آخر أمره من الرسل ومن فوائدها من فوائد الآية أنه ينبغي تكميم المحزون تكميم المحزون ببشارته في مستقبله لأنه يقول إن راته إليك وجاعلوه من المرسلين ثم قال الله تعالى فالتقطه ما فيه إثبات الرسالة أيضا من موسى إلا لا إثبات الرسالة من موسى لقوله جاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إلى آخره من فوائد هذه الآية أولا أن أتباع الرجل وخاصيته من آله بقوله آل فرعون لقد علمت من المؤلف فسرها بقوله أعوان فرعون وفيه من فوائدها أيضا

من البلاء. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يهم أحدكم نفسه. قالوا كيف يهم نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يمكنه دفعه. هذا معنى الحديث. الحاصل أن الإنسان له حال قبل وجود البلاء وله حال بعده. وفيه أيضا دليل على أن الطبيعة البشرية لا يؤاخذ بها المرء. ما تقتضيه الطبيعة البشرية ما يؤاخذ به المرء. وجه ذلك أن فؤاد أم موسى كان ينبغي أن لا يكون فارغا من ذكر الله عز وجل ومن الدار الآخرة، لكن هو أصبح فارغ، ما في شيء أبدا لذكر سوى ذكر موسى. وهذا مقتضى الطبيعة البشرية، لأن الأمور العظيمة التي تنزل بالمرء تنزيه كل شيء. طيب، وفيها أيضا دليل على فضيلة أم موسى رضي الله عنها لكونها لم تبد ما في قلبها لأحد، لقوله إن كانت تفيده لولا عربتنا على قلبه. وفيه ذلك دليل على أنه على أن المرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما عند نزول الحوادث، لقوله لولا أن ربطنا على قلبه. الإنسان مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئا، لا صبر على البلاء ولا شكر عند الرخاء. وفيه أيضا دليل على إثبات العلل والأسباب لقوله لتكون من المؤمنين. من الذين ينكر الأسباب والعلل؟ جميع الأشياء، حتى الأسباب الظاهرة الحقيقية ينكرونها ويقولون إن الشيء يحدث عنده لا به. حتى لو أخذت حجرا وضربت من الزجاج وانكسر، ما يقولون إن الزجاج انكسر بالحجر، لكن انكسر عنده. نعم، مع أنك لو تحط الحجر على الزجاج فوق وهم عنده فوق ينكسر ولا لا؟ ينكسر، تحط فوق وما ينكسر، لكن تضرب به ينكسر. لا، نعم، يقول حصر الألم عند ضربك لا به، إنما يجب يضربك. المثال الأوضح شيخكم، نعم، يتناول دواء وكان مريضا، نعم، يده يقول اللهم اجعل شفائي عند المريض. بناء على انكار من الاسباب مثل الله. وفي قوله لتكون من المؤمنين دليل على ان الايمان والكمال في الرجال اكثر، لانه لم يقل لتكون من المؤمنات. ثم يدل على ذلك ايضا قوله تعالى في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ولهذا جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا آسف النوم. ولا ريب ان الايمان في الرجال اكثر واثبت وازيد. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصه عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. وانما قررنا هذا من أجل أنه يجب على المرء مراعاة المرأة، يجب على الرجل مراعاة المرأة وأنه محتاجة إلى الرعاية، وأيضا محتاجة إلى أن لا تجاب على كل ما تطلب، لأنه ناقص العقل وناقص الدين كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب، وفيه أيضا ثلاث دليل على إثبات القضاء والقدر. من نأخذه؟ لولا أن ربطنا على قلبه، فإن هذا من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. طيب، هل يشتق من هذا الفعل اسم لله بحيث يسمى الله الرابط؟ لا، ما يشتق، لأن الأفعال كل شيء في الكون فهو من فعل الله، كل شيء يتصرف أنه من فعل الله وتقدير. فهل نشتق لكل شيء في الكون يشتق منه اسم لله؟ لا، ممكن، ولكن من فعل الله سبحانه وتعالى متنوعة وأنواعها كثيرة، والفعل غير مثل. ولهذا ما نشتق من ينفرون وينفر الله، ما نقول إن الله يسمى ماكرا، ولا نشتق من قول وهو قادعهم، ثم لا يسمى قادعا، ولا نشتق الله يستهزئ بهم، نعم أنه مستهزئ، لأن هذه كلها أفعال مقيدة في أنواعها. يصح أن يقول إن الله مستهزئ بالمنافقين، إن الله خادع للمنافقين، إن الله ماكر بالماكرين، وما أشبه ذلك. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى: وقالت قبل ما كملنا، قال: لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله. وينبغي أن لا نفسر الإيمان بالتصديق، بل نجعله أعم من ذلك، يعني المصدقة الثابتة على ما طلب منها. وجواب لولا دل عليه ما قبله. قل لولا، لولا أربطنا على قلبه. وش تقديره؟ لأبدت به. ولهذا قال المؤلف إنه دل عليه ما قبلها، ولم يقل إنه ما قبلها، ولكن دل عليه تبارك وتعالى. وقد سبق لنا أن مثل هذا التعبير هل يحتاج إلى جواب أو لا يحتاج؟ فذكرنا أن بعض العلماء يقول لا يحتاج إلى جواب، لأنك لو جبت الجواب لكان كلامه ركيكا، لو أتيت بالجواب لكان كلامه ركيكا، إذن لا يحتاج إلى جواب. أكرم الطالب إن كان مجتهدا، يقول هذا ما يحتاج إلى جواب، نعم، لأنك لو أجب أكرم الطالب إن كان مجتهدا فأكرمه، يكون هذا كلام ليس بسليم، هذا كلام رقيق. وهذا المعنى الذي ذكرناه أشار إليه ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. نعم. وقالت لأخته قصيه وبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قالت لأخته، يقول المؤلف مريم، ومريم يقول المؤلف من أين لك أن اسمها مريم؟ نعم، ها؟ من هذه؟ هذه مريم، لأن الذي ذكرت مريم أمي، وبينه وبين موسى بينه وبين موسى أزمان طويلة. على كل حال، هذه من الأخبار الإسرائيلية، وتعيين اسمها، نعم، لو كانت الفائدة تترتب عليه وكان الله تبارك وتعالى يبينه، إحنا ما يهمنا تعيين اسمه، المهم نعرف صلة هذه المرأة في أم موسى وبموسى أيضا، فهي أخت موسى وتكون يا آدم بالنسبة لأم موسى. إذا صارت هذه أختا لموسى، فما صلتها بأم موسى؟ لا لا، فهمت كلامي؟ فهمت السؤال؟ وقالت لأخته، أخت من؟ أخت موسى. إذا صارت هذه المرأة أختا لموسى، فما صلتها بأم موسى؟ ها؟ السؤال مهم من حواس الكلام مهم يعني. وش الأمور؟ غرابة الأمور. غرابة الأمور. أي وش؟ طيب سؤال وليد. خلاف إذا صارت أخت لموت صلت هذه الموتة إيش؟ أمها يقيم لا شك بعد إن أمها أقال أو أمها مش طيب وش أطاحها؟ أقال في أختي أخت الموتة إيه؟ يعني أحتاج أخذ منه طيب من أبي يعني الحين لا أخذ من الظاهر مش وجه الظاهر مش وجه الظاهر لا قال لا الظاهر هو على كل حال الأخت قد يكون كلامكم صحيح صحيحا بمعنى إن لو كانت من أب نعم أو كانت من أم أيضا لو كانت من أبيه أو من أمه لقيدة فعند الإطلاق تكون الوصية المطلقة وهي من الأم والأب مع أن في احتمال أن تكون من أمها أو من أبيها لكن الظاهر كما قلت ما دام أطلقت فتحمل على الأكمل من الأخوة وهو الشقيق قالت قصيه أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره القص ما نتبع له من اتبعي أثره وابحثي عنه قال الله عز وجل فانتصرت فيه أي أبصرت ذهبت الوقت وظاهر الآية الكريمة فبصر الفاء للترتيب والتعقيد أنها ما ذهبت بعيدا حتى رأت وقوله عن جنب من مكان بعيد جنب بمعنى بعيد وعلى هذا فالموصوف محذوف والتقدير عن مكان بعيد بعيد منها لكنها عرفت أن هذا أخوها وهم نعم اختلافا يقول بصرت فيه عن جنوب من مكان بعيد اختلافا ايش معنى الاختلاف المفارقة يعني أنها ما جعلت تحب النظر فيه لأنه أنها جعلت تحب النظر فيه وأقبلت إليه بسرعة وظهر منها علامات على أنه مفقودها لكانوا يحسون بذلك ولكنها ما جعلت تنظر إليه نظرا يشعرون به بل تختلس النظر تختلسه اختلاسا وهذا واضح وإن كان ما في الآية دليل عليه لكنه واضح أنه لا بد أن يكون لأنه لو كانت أم امرأة ذهبت إليه وجعلت تنظر ما أشبه ذلك لكانوا يشكون في هذا الأمر ويمسكونه ولكنها بصرت فيه عن جنب تختلس النظر وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها ترقبه من يشعرون من؟ هذا فرعون ما علموا لكن المرأة فيها ذكاء جعلت تنظر من بعيد حتى وصلت إليه وهم لا يشعرون بأن بأنها أختها أو تراقبه لأنها لم تبدي حركات تدل على ذلك وقوله وهم لا يشعرون الجنة وضعها من الأعراب حال منين من فاعل بصرة يعني والحال أنهم لا يشعرون بل والجملة الحالية ما يشترط أن تكون وصفا لصاحب الحال، ولهذا تقول جاء زيد والشمس طالعة، الجملة هذه حالية مع أنها ليست من صفات زيد. فهنا قصرت لي وهم لا يشعرون، لو قال قائل كيف تجعلونها حالا من فاعل بصرت مع أنها ليست من صفاتها، قلنا لكن الجملة الحالية يكتفى فيها بأدنى ملابسة. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم. صار يقلق ويبكي يريد الرضاعة، ولعلهم خرجوا به يطلبون من الرضاعة فصادف عند عرشه. هذا قبل أن يحدث يعني خرج الرضاعة، لأن كيف قبل أن يرد به؟ قبل أن يخرج الرضاعة، قبل أن يخرج الرضاعة. نعم. أقول هذه الآية تنسبل على قول المؤلف وقت أحساد النموس لما عن الاستقصاص. يعني كونها أمر أن تنسى القصاص؟ نعم. نعم. أرسلتها إلى الاسلام. لا أرسلتها ما إلى أفراد. أرسلتها إلى فخذ الدور في البلد. نعم. البلد. لا في شك أنه موت، لأنه موت أنه ما أرضفت جنسا هو أمرتها أن تخطب تطلب لأنها تبدأ لأنها عرفت أنه لا بد أن أرجع إليه. نعم نحن جنب جنب جنب لأنه هو عن طرف أي لا لا سلامك جنب البعيد جنب. قال وهم لا شعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل أي قبل رده إلى أمه، أو حرمنا أو منعنا. يفتحين بالله المنع ومنه قوله لأخته عينه المؤلف لأنه مريم. ما تقول يا حمد يا أستعين؟ لا جهل به ليس لا يعرف ما معنى أخته بعيد وهم لا يشعرون وهي في محل نصف قوله تعالى وحرمنا عليه المراض ما نحرمنا تحريماً أدوياً. التحريم ينقسم إلى اثنين عبد الرحمن. نعم. متعلق الشرع إيش؟ إيش متعلق؟ وش مفعل يعني وش يتعلق بالأحكام الشرعية؟ بالأحكام الشرعية والقدري بالأحكام الكونية. طيب هل هناك مثال للسلام؟ ذكرنا هذه مثالين من دار جمع وانثال الثاني قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيما يعني تحريما أبريا يتيما مطلقا طيب على أهل بيت ولم تقل على أهل طبعا لو قالت على أهل صبح أمر وأمسكوها هي وهو وأهل بل قالت على أهل بيت منكر كأنهم لا يعرفون مع أنها أي أهل البيت أمه على أهل بيت يكفلونه لكم أهل بيت لما رأت حلوهم عليه لما رأت حلوهم أي حلو آل فرعون على هذا الطفل وأنهم يحبون أن يجدوا من يقوم بكفالته وإرضائه قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم بالإرضاء وغيره والكفل معناه القيام بحرانة الطفل القيام بحرانة الطفل يسمى كفلا كما في قوله تعالى وكفلها زكريا وفي قراءة ثانية وكفلها زكريا المعنى أن بدلكم على أهل بيت يقومون بحضانته على أتم قيام بدليل قولها وهم له ناصحون الفعل جاء بالفعل والنية جاءت بالجملة الاسمية يقومونه لأن الكفالة فعل وهم له ناصحون النصيحة مبنية على النية في القلب ومعنى ناصحون أي مخلصون مخلصون وأصل النصح إخلاص الشيء من الشوائب ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أي خالصة من الشوائب لله وحده إذن ناصحون إيش معنى النصح والخلوص من الشوائب أي أنهم مخلصون له إخلاصا كاملا وهي صادقة في قولها ولا لا؟ نعم صادقة بلا شك وقول وهم له ناصحون الضمير في له يعود إلى هذا الطفل إلى هذا الطفل بلا رد أنه يعود إلى هذا الطفل وإذا كان يعود إلى هذا الطفل فإذا قال قائل ما فائدة آل فرعون بنصح هذا أهل هذا البيت له نقول فائدة آل فرعون بذلك لأنهم أحب هذا الطفل وودوا من يقوم بكفالته وبكفالته على وجه الأتم ولهذا ما تبونه طيب ولا وجه وجهك طيب يقول مالك وفسر التمير له بالملك جوابا له فأجيبت هذا مبني على قصة إسرائيلية أنه لما قالت وهم له ناصحون كأنهم استشفوا وقالوا من الذي أدراك أنهم ينصحون له فقالت أريد أنهم ينصحون للملك من الملك فرعون يعني وهم للملك ناصحون وهذه قصة لا شك منها كثير من الصواب وليست بصواب وإنما المراد له أي ترى تسمح للأخ اللي جالس مكانك المراد له للطفل المراد له للطفل وليس هناك يعني ما في ما يمنع أن يكون ضمير عائدا إليه ولا حاجة أيضا إلى تفسير الملك لأنهم هم يحبون أي آل فرعون يحبون من ينصح له فليسوا بالسائلين عن هذا الشيء نعم فتقويم المؤلف هذا لا داعي له. يقول فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابته عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن، فأذن لها في إرضائه في بيتها فرجعت به كما قال تعالى فرددناه. هذا التقرير الذي ذكره المؤلف أيضا لا دلالة في الآية عليه، وأن الأم هي اللي جاءت وقبل ثديها أمام الناس واتهمت به ودافعت عن التهمة بأن ثديها طيب الريح ولبنها طيب، كل هذا لا أصل له. والصواب أنهم لما قالوا هالكلام لما قالت هل أدلكم على بيت يكون لكم من الناسحون، قالوا مش قالوا؟ قالوا نعم دلين، فالقصة واضحة جدا، دلين فدلتهم فجاءوا به إلى أمه. وهذا أبلغ المعجزة، أبلغ المعجزة والآية أن أمه في بيته أمرت أخته أن تخرج في طلبه، فما رجعت أخته إلا به إلى أمه. أما إن الأم راحت وأنها آثمت الثدي وأنها اتهمت به ودافعت بأنها طيبة الريح أو طيبة اللبن، فهذا ليس بصحيح. ومثل هذه الأمور لا يلزم أن يكون لها أسباب حسية معلومة، لأنها من خوارق إيش؟ من خوارق العادات، وخوارق العادات لا يحتاج من نوجه لها أشياء تناسب العادة، بل هي فوق العادة. فعلى هذا نقول المسألة سائرة على حسب ما جاء في القرآن الكريم، ولم تأتي الأم، وما ذكر أن الأم التي أتت، بل قال فرددناه إلى أمه، رددناه أي نوح إلى أمه كي تقر عينها بلقائه. تقر صدق أنها مأخوذة إما من القر وهي البرودة، وإما من القرار وهو السكون، ولعله يشمل المعنيين، مأخوذة من القرار تسكن العين وتبرد، نعم، فشيء تقر عينها. وكي هنا حرف تعليل وهي مصدرية تنصب الفعل المضارع، ولهذا تقر منصوبة، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على القاء على آخرين، والقاف اسم منصوب هذا الأصل، نعم، لأنه من قر يقر وليس من قر يقر، حيث قر عينها في لقائه. ولا تحزن حينئذ، يعني لا تحزن على ما مضى، بل يزول عنه الحزن، تقر العين ويزول عنه الحزن، ولتعلم أن وعد الله برده إليها حق. هذا أيضا ثلاث فوائد، تقر عينها ولا تحزن، والثالث ولتعلم أن وعد الله حق. أما الأولان فظاهر أنها تقر عينها برجوعه، وأنها لا تحزن يزول عنه الحزن، لكن قوله ولتعلم أن وعد الله حق فإن هذه العلة سببا، لأنها منذ أن ألقته في اليم قد علمت بأن وعد الله حق، ولولا علمها ويقينها بأن وعد الله حق نعم ما ألقته. فيكون هنا المراد بالعلم علم اليقين ولا عين اليقين؟ عين اليقين أو حق اليقين إن شئت. لا، علمها بالأول علم عن الشيء خبرا، وعلمها الثاني علم عن الشيء وقوعا. وفرق بين علم الإنسان بالشيء خبرا وبين علمه به وقوعا، ولهذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة. فالحاصل أن قوله ولتعلم يعني علم الشيء بعد وقوعه، وأما علمه به خطأ، علمها به خطأ فقد تقدم، ولولا أنها واثقة في الأول ما فعلت. وقول: ولتعلم أن وعد الله حق وعد. ذكروا أنه أن الوعد هو الوعد بما يسر، والوعيد بما يحزن، يعني الوعد بالخير والوعيد بالشر ثلاث. وأن الشر من أوعد والخير من وعد، فقالوا أوعده أي بالشر ووعده بالخير. معروف إذا الإنسان قرت عينه ينسى الحزن. نعم. معروف إذا الإنسان قرت عينه. نعم نعم. ينسى الحزن السابق. إيه نفي الحزن هنا لأجل أن نبين أن القر كامل، لأنه قد تقر عينه مع شيء من الحزن. قال: ولتعلم. نعم. طيب الوعد معناه قلنا الوعد هو الإخبار أو يتعلق بما يسر، والوعيد بما يسوء. فهل الوعد هو الحق دون الوعيد أو كلا؟ لا، الوعيد قد يتخلف. الوعيد هو حق، الوعيد والوعد حق، لأننا لو قلنا إن الوعيد ليس بحق لازم أن يكون في خبر الله كذب، وهذا غير ممكن. لكن الوعيد قد لا ينفذ تفضلا من الله عز وجل، لأنه حقه، الوعيد حق الله، والله تبارك وتعالى قد تجاوز عنه إلا لا. أما الوعد فإنه حق لمن؟ للموعود، ولهذا لا يمكن أن يتخلف. قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لأن الوعد حق للموعود والوعيد حق للوعد أو للموعد. أضرب لكم مثلا: إذا قلت لهذا الرجل: إن فعلت كذا أعطيتك 100 دينار، هذا ما هو؟ وعد ولا وعيد؟ عبد الله السلسان، لأنه لأنه في الخير. في نعم، هذا فعل ما قلت يجب علينا أنه فيه، لأن الحق له. لكن قلت لولدي مثلا: إن فعلت كذا حبست، إن فعلت فلا حبستك، ثم فعله ولكني عفوت عنه، هذا جائز من جائز؟ هذا جائز، ويكون فضلا، يكون فضلا، لا سيما إذا عفى عنه مع القدرة. قال الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أما العفو مع العفو فهو مهم. الحاصل إن وعد الله ووعيد كلاهما حق، لكن وعده لما كان حقا للموعود صار لابد منه من وقوعه، ووعيده لما كان حقا له إن شاء عفا عنه تكرما وتفضلا حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. نعم. نعم نعم، هذا صحيح، يطلق عليه وعد، إما لأنه في مقابلة يعني ما عقبني بهذا صار مشاكل له. أو أنه يطلق عليه أحيانا. قال ولتعلم أن وعد الله حق، حق هنا بمعنى ثابت، وأظن أننا قلنا إن الحق في كذا له معنى والحق في كذا له معنى. هذا من أي معنيين؟ من الصدق. نعم، إن الحق إذا تعلق بالأخبار معناه الصدق، وفي الأحكام معناه العدل. وعلى هذا فيقول هنا بمعنى الصدق، ولتعلم أن وعد الله حق أي صدق ولا يمكن أن يتخلف، لأن تخلف الوعد جماعة تخلف الوعد إما أن يكون عن كذب الواعد أو عن عجزه عن تنفيذه، وكل الأمرين في حق الله مستحيل، فلا كذب في قوله ولا عجز في فعله. ولهذا إن عباد الله سبحانه وتعالى يختمون الدعاء بقولهم إنك لا تخلف الميعاد. نعم، قال ولتعلم أنا ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته. المؤلف خص الآية، والحقيقة من الآية عامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ليس عندهم علم ينفعهم بوعد الله. فمثل العلم هنا إما للجهل، إما لإثبات الجهل أو لنفي العلم النافع. أكثر الناس لا يعلمون بهذا، لا يعلمون بأن وعد الله حق. إيه أنا أكثر ما يمنع، أقول أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، إما لجهلهم وإما لعدم انتفاعهم بهذا العلم، ونفي الشيء لنفي الانتفاع به ثابت في القرآن، لا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ودائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن أناس أو السمع عن أناس ما أشبه ذلك لعدم انتفاعهم بذلك. فأكثر الناس لا يعلمون، المؤلف خص هذه بقصة موسى والآية عامة. أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، أقول إما للجهل بذلك لكونهم لا يعرفون من أسماء الله وصفاته ما هو اللائق به، وإما لكونهم لا ينتفعون بهذا العلم. الذين لا يحرصون على فعل الخير أو على تجنب الشر في الحقيقة هم كالجاهلين بأن وعد الله حق، إذ أن الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما دمت مؤمنا بهذا الشيء سواء كان وعدا أو وعيدا فلا بد أن تسعى له بمقتضى إيمانك. إذا كنت تعلم أن الإنسان سيموت وأن المؤمن إذا مات سيجد الخير ويكون في الجنة وينجو من النار، هذا حق ولا لا؟ حق. لكنني ما يسعى للجنة الذي لا يسعى لها وينهمك بسعيه للدنيا الفانية، هل هذا في الحقيقة عالم بأن وعد الله حق أو منتفع بعلمه؟ منتفع به، منتفع بعلمه، لو انتفع به ما فوت هذه الفرصة العظيمة. طيب إنسان يعرف أن المعصية سبب لدخول النار، يعرف هذا ويعرف أن وعد الله حق، لكن مع ذلك يتجرع على المعاصي، نقول إن علمه هنا ناقص، إذ لو آمن بذلك حقا لكان يتجنب هذا الشيء. فصدق معنى قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. حل المؤلف رحمه الله الآية هذه يقول لا يعلمون بهذا الوعد، يعني بما وعد الله أمه من رده إليها، ولا بأن هذه أخته. وعلى هذا فيكون الضمير في أكثرهم يعود على آل فرعون، وهذه فمكث عندها إلى أن فطمته وأجري عليها أجرتها لكل يوم بها مغالي على ذلك الوقت. نعم، وأما كونه بقي عندها إلى أن فطمتها هذا واقع، لأنه ما دام أنه محتاج للرضاء فسوف يطمع عندها. وأما أجري عليها أجرتها فهذا أيضا صحيح، فإنه جعل لها أجرة وصاروا يسلمون إليها بالهدايا والتحف يسلمون لأنها كافرة هذا الطفل الذي قالوا إنه قرة عين وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذي يحسن الصنعة ويتخذ عليها أجرا أنه كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرا. وهذا من آيات الله، يجيها ولد وترضعه وتكرم عليه. ما ظنكم لو لم تفعل هكذا ولا تلقيه باليم ولا يلتقطه على فرعون كان تبقى خائفة وجلة، ولا يحصل لها أجرة ولا إكرام ولا إعجاز من هؤلاء الطغاة. قال وأما قوله لكل يوم دينار فهذا غير مسلم، لأن طريقنا في مثل هذه الأمور أن نقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وما لم يثبت من أخبار بني إسرائيل فإننا نتوقف به ولا ينبغي أن نجزم به هذا الجزم. نعم نحدث به ولكننا ما نجزم به. يقول لكل يوم دينار شبعة بعد جاب إشكال، وأخذتها لأنها مال حرفي. سبحان الله العظيم، يعني ذهاب وهل بعض العلماء قريب. أخذتها لأنها مال حرفي أو أخذتها لأنها أجرة على إرضائها؟ أجرة، ما فيها إشكال. أما كونها تأخذ أجرة لأن مال حرفي فهذا لا وجه له، ليس له وجه. لا يقال مثلا إن أم موسى لما لم يقبل ثدي غيرها كان إرضاؤها إياه فرضا عليها، والفرض لا يجوز أخذ العوض عليه. مثل أخذ العوض هنا على أنه مال حربي، نقول حتى مال الحربي إذا جاء بصيغة عقد يجوز أخذه ولا لا؟ لا ما يجوز، إنما تأخذه بمقتضى العقد. والمعاقدة بينك وبين الحقيين مثل الاستئمان، مثل الاستئمان، بل هي استئمان في الوقت. فافراض أنها أخذتها لأنها أجرت عليه على كفالته وأرضائه مصالح، لو لم تأخذ فكان في ذلك بلاء، فعلم أنها قريبة له أو ما أشبه ذلك، فهي أخذت لأنهم هم يعتقدون أنها ليست أمة ويعتقدون أن هذا الطفل سوف يكون له. يجوز باطلا، يجوز باطلا لأجل كفالتها بالنسبة له. يقول المؤلف فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال الله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء ألم يربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. تربى عند فرعون في بيت الملك، وكان يركب كما راكب الملوك ويلبس لباس الملوك، فبدل من أنه لو كان عند أمه ما حصل له هذا الشيء بلا شك، أما الآن فأصبح معززا مكرما، وذلك من تفضيل الله سبحانه وتعالى له. نعم. حصل بها؟ وعلى كل حال يتردد عليه. تأثر عليه، لأنه أمي. لأنه عندما انتهى من الفرعون ترجع إلى. تردد عند فرعون ولكن يجي إلى أمي، لأنه يقول هذه أمي من الرضاعة. ولا استنكر أمي رحمه. لا يستنكر ما هدى إليها لأنه أمه ما بدأ ما يعلمون هم لا يعلم الحقيقة يعبد أنه علم وعلمته أمه أيضا التغيير لأنه لما كفلته وكبر فإنه سيكون في حرام دائما يعني يأتي إليها بالضرورة في التعلم لا تعلم وتفتح الله أبدا بلا لأنه هو يخاف على نفسه مثل ما تخاف عليه أبدا ما في الصوت أبدا ما دام أن الرجل يخشى على نفسه لا يمكن أن يفعل تسمي ما أعرف يحتمل منها من مثل بذلك أو من آل فرعون يعني حتى آل فرعون وش يدريه من مستمر اللهم نعم هنا اللهم إلا أن يكون مثلا هذا من إكرام الله له حيث سماه بما سمته لأمه يقول ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فبقي الرجل عند الملك مكرما معززا ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو 3 إذا عندكم الأشد قيل إنه 33 سنة 33 سنة وقيل 30 سنة وقيل قريبا من 40 وذلك أن الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فدل هذا على أن بلوغ الأشد غير 40 لأنه قال بلغ أشده وبلغ 40 سنة على أنه يحتمل أن بلوغ الأشد معناه كمال العقل ولا ينافي أن يكون كمال العقل عند تمام 40 ويقول واستوى أي بلغ 40 سنة لا استوى بمعنى كمل والاستواء في اللغة العربية بمعنى الكمال ومنه قوله استوى في الثمرة أي كملة وهو في كل موضع بحسب ولكنه إذا عدي بإلى فهو بمعنى القصد وإذا عدي بعلى فهو بمعنى العلو والاستقراء لأن ذلك هو الكمال واستوى آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا آتيناه بمعنى أعطيناه وهذا الإيتاء كوني ولا شرعي لأنه لا الإتيان يكون قد كونيا ويكون شرعيا فإن كان متعلقا بالقضاء والقدر فهو كوني وإن كان متعلقا بالشرع فهو شرعي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله لقالوا حسبنا الله هذا الإتيان شرع يعني يتعلق بالشرع والقصد وهنا آتينا الحكم وعلما هذا كون يعني يتعلق بالقضاء والقدر وآتوهم من نار الله الذي آتاكم لا آتوهم شرعا لكن الذي آتاكم قدرا الذي قدره لكم فالإتيان إلى أن يكون شرعيا ويكون كونيا بحسب متعلقه وقول مالك حكما فسره بحكمه وقال علما أي فقه لماذا فسر الحكم بالحكمة لأن العلم هو علم الأحكام فإذا فسرنا الحكم بأنه الحكم اللي هو مقتضى خطاب الشرع صار فيه نوع من التكرار لأنه العلم ولكنه يجوز أن نقول آتيناه حكما أي علما بالأحكام الشرعية وعلما بالأخبار والأسرار. نعم، وحينئذ ما يكون في هذا التكرار، ولا نلجأ إلى تفسير الحكم بالحكمة، لأنه معروف أن الحكم غير الحكم. لا، فالحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، والحكمة هي علة ذلك الحكم. وقوله لما بلغ آتيناه، لما شرابه شرطية لا شرطية هنا، لأنها بدليل أنه جعلها فعل وجواب. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، فهي إذن شرطية، وهي ترد في اللغة العربية شرطية كما هنا. وترد بمعنى إلا، ترد بمعنى إلا مثل قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. وترد ظرفا، نعم جئتك لما عرفت أنك مستيقظ مثلا، أي حين عرفت. والذي يعين هذه المعاني هو السياق. نعم، ولما بلغ سته آتيناه حكما وعلما، قال الله تعالى وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. قوله كما جزيناه يفيد أن الإشارة هنا إلى هذا الإعطاء الذي أعطاه الله، يعني ومثل ذلك. والكاف هنا وهي كثيرة من القرآن نعربها بأنها مفعول مطلق، بمعنى مثل، أي مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين. إذا كانت مفعولا مطلقا بمعنى مثل فهي اسم، فهي اسم. قال ابن مالك شد بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما، وكذا من وعلى من اجل ذا عليهما من دخل، وكذا عن وعلى من اجل ذا عليهما من دخل. فالكاف تاتي بمعنى مثل وتعرب على انها اسم لا حرف جر. وقوله تعالى نجزي أي نكافئ، وقوله المحسنين يقول لأنفسهم ثلاث خمسة ومخير. أي المحسنين في الواقع يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. الدليل على هذا أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان، هذا إحسان في إيش؟ في عبادة الله. تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة القلب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولا شك أن العابد بالمعنى الأول أكمل من العابد بالمعنى الثاني، لأن العابد الأول مخبته عليا يعبد الله كأنه يراه، فهو يقصد الله عز وجل وله شوق كبير إلى ربه سبحانه وتعالى. أما الثاني فإنه يعبد الله كأن الله يراه، فهو خائف من ربه، فعبادته عبادة الهرب. والأول إلى الطلب. طيب الإحسان بالنسبة إلى الخلق وش نفسره به؟ لا ماك الإرادة ما تكفي، لو أراد ماك. فعنه قال إنها بذل الندى وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى، هذا الإحسان للناس. الندى بمعنى العطاء يكف الأذى واضح. فالإحسان إذن له شقان: بذل الندى سواء كان ذلك يتعلق بالمال أو بالجاه أو بالبدن، وكف الأذى القولي والفعل. وقد يتخلف أحدهما ويكون إنسان محسن من وجه غير محسن من وجه، ويكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى، يكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى. نعم وراء إيه كالعطر كيف إحنا قلنا يشمل المال والبدن والجاه، وتعليم العلم من الإحسان البدن. من الإحسان البدن هو النصيحة. ها؟ النصيحة تدخل تدخل، لأن اللي ينصح بعد ذلك أفضل ما يكون. طيب على كل حال، إذن الإحسان هو عبارة عن، أنا أرى أنها العبارة من أحسن ما يكون، هي بذل الندى وكف الأذى، إنك ما تؤذي الناس فتكون مسيئا، لا تؤذيهم فتكون مسيئا، ولا تحرمهم خيرك فلا يكون فيك إحسان. ما في إحسان إذا لم تبذل الندى. طيب قولها المحسنين، إذن المحسنين في عبادة الله اشتعت وإلى عباد الله، يشمل هذا وهذا. فأما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل الندى وكف الأذى. طيب ودخل المدينة، ودخل المدينة بعد بلوغ الأشد ولا لا؟ بعد بلوغ الأشد، لأن الأصل أن ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا وعملا، هذا الأصل، ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا إن كان في الأخبار، وعملا إن كان في الأحكام. ولهذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وقال العلماء: إن الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ به في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا نقول: لما ذكر الله ولما بلع شده وثواته محكوم ودخل، علمنا أن دخوله المدينة بعد أن بلغ أشده. وقولها المدينة مدينة فرعون، وهي من أو من ما أدري ولم المين من أهل سكون المين. وبعد أن غاب عنه مدة، تعيين المدينة بأنها مدينة فرعون في نفس من هذا الشيء، لأن الرجل تربى عند من؟ عند فرعون في نفس مدينته وفي نفس مكانه. اللهم إلا أن يقال إن فرعون كان في مصر، وأن من هذه بلد خارج عن القاعدة الأصلية التي قصدت البلد، وأنه خرج من يوم من الأيام فدخل. والأحسن في هذا، في مثل هذا المقام إذا لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأحسن نقول: مدينة من مدن مصر، مدينة من مدن مصر، ويسكنها أقباط وإسرائيليون. بدعي القصة: دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة. قول على حين غفلة من أهلها، يقولون ما يقول المراد على حين غفلة زمنا، يعني أنهم في زمن يقتل الناس فيه. بعضهم يقول على حين غفلة من أهلها أي كلاما، بمعنى أنهم نسوا فرعون، أن نسوا موسى وقصته، وقال الزمن فدخل على حين غفلة من التحدث في هذا الأمر، ولكن من أهل الأول أظهر أنه دخلها في وقت أهلها غافلون. هل يتعين أن يكون وقت القيلولة؟ لا يتعين، يكون وقت القيلولة، يكون مثل بالليل، يكون في المغرب، الله أعلم. إنما في وقت أهل البلد غافلون. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي إسرائيلي، وهذا من عدوه أي قبطي. وجد فيها رجلين يقتتلان، الاقتتال بمعنى المنازعة والمخاصمة والمضاربة أيضا، وليس المراد فيما يبدو أنهما يريدان أن يقتل بعضهما بعضا، لكن هذا من شيعته، شيعة الرجل معناه أتباعه. قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، وقيل إن الشيعة من يناصرك، كل من يناصرك فهو شيعة لك، نعم، سواء كان متبعا لك أو غير متبع. وعلى كل حال فهنا المراد بالشيعة يعني أنه من قبيلته، ولهذا قال المؤلف أي إسرائيلي، وهذا من عدوه، من عدو موسى من آل فرعون، وهم الأقباط. إيش أي حبي يسخر إسرائيليا ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون. الله عجائب، من يقول هذا؟ على كل حال يقتتلان كعادة الناس الأعداء، الأعداء يخاصم بعضهم بعضا دائما ويقاتل بعضهم بعضا. وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن الغزالي رحمه الله في تفسيره بأن هذا يدل على قوة شعب بني إسرائيل، قوة شعب بني إسرائيل بعد أن كانوا أذلة، بعد أن كانوا أذلة يقتلوا أبنائهم ويستحيوا نسائهم، أصبحوا الآن يجعلون أنفسهم أندادا لمن؟ لآل فرعون الأقباط، لأنهم يعرفون موسى منه وأن موسى في منزلة عظيمة عند فرعون، فهم استقوت أمورهم بهذا الشيء، وهذا واضح أنهم يقوون بهذا الشيء ويرون أنفسهم أندادا لآل فرعون. أما أنه يريد أن يسخره ليحمل الحطب إلى المطبخ، فهذا ما ضاح ومحتاج إلى دليل بين ولا دليل منه. فمن شرح الموقف على قوله ودخل المدينة على حين غسل المدينة. فتلان يعني يتخاصمان ويتنازعان وربما يحصل بينهما ضرب.